ليلة الحب. بدأت الإذاعة المصرية في تسجيل المختارات الغنائية لكبار المطربين على شرائط إذاعية، كان للمطرب الكبير عبد العزيز محمود نصيب كبير في هذه التسجيلات. فعدا تسجيلات عبد العزيز محمود الوطنية التي سجلها للإذاعة عقب ثورة 23 من يوليو من عام 1952، هناك العديد من التسجيلات الإذاعية المطولة التي سجلت خصيصا للإذاعة، ومنها حبيبي واخد قلبي والشجرة وسلامات يا وحشني والجمهورية وأنا مين في الدنيا، وكل هذه الأعمال تم تسجيلها سنة 1953. أما في عام 1954 فقد سجل عبد العزيز محمود للإذاعة انتظار الكل حزدني عشانه، صبرين على صبري، وحبيبي يسمر الخدين. وفي عام 1955 سجل عبد العزيز محمود بألحانه العديد من الأعمال، منها مصر بتحب السودان، ويا مقسمين النصيب، وعيونك شبكوني، ولفيت مشتاق، وزي الزمان، واللي ملك قلبي اللي حنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. اللي ملك قلبي حنسمعها بصوت عبد العزيز محمود وبألحانه وكلمات عبد اللطيف السيد. ملك قلبي دلاله ما وصفش، اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش، اخلصت له حبي وبرضه ما نصفش، ما نصفش، اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش، صفشي. صاينها وفي العين ولا يوم نسيت حبه، واجب لي بخت منين علشان يلين قلبه، صاين هوا في العين ولا يوم نسيت حبه، واجب لي بخت منين علشان يلين قلبه، ما كانش والله العشم يقساوي يهجرني ويفيد الندم، يا رب صبرني، ما كانش والله العشم يقساوي يهجرني ويفيد الندم، يا رب صبرني، انا خلاص فضي على بعد ما اقدرش، انا خلاص فضي على بعد ما اقدرش، على بعد ما اقدرش، اللي ملك قلبي صفشي. انا اللي عشقت هوا وفي بنور عيني، غرامي لي سلاه وروحي جافيني، انا اللي عشقت هوا وفي بنور عيني، غرامي كانش والله العشم يقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني. ما كانش والله العشم يقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني. انا خلاص بصبي على بعد ما اقدرش, انا خلاص بصبي على بعد ما اقدرش, على بعد ما اقدرش. اللي ملك قلبي صفشي. خايف بعده يطول ولا كنش على باله, ويا حيرة المشغول من اللي حيجراله. خايف بعده يطول ولا كنش على باله, ويا حيرة المشغول من اللي حيجراله. خايف بعده يطول ولا كنش على باله, ويا حيرة المشغول من اللي حيجراله. ما كانش والله العشا بيقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني. ما كانش والله العشا بيقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني. انا خلاص بصبي على بعد ما اقدرش, انا خلاص بصبي على بعد ما اقدرش, على بعد ما اقدرش. اللي ملك قلبي she ملك قلبي دلاله ما وصفش, اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش. اخلص له حبي وبرضه ما نصفش, ما نصفش. اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش, صفشي. نجدد التحية. رغم نجاح الألحان التي قدمها الموسيقار الكبير محمود الشريف للمطربة الكبيرة الراحلة شهرزاد، إلا أن التعاون الفني بينهما ظل محصورا في حوالي 10 أعمال. لعل أشهر هذه الأعمال أحب اسمك وبعتلك جوابين. وفي عام 1960 لحن الموسيقار المبدع محمود الشريف لشهرزاد هذه الأغنية التي كتبها محمد علي أحمد. ما أقدرش أقولك، هنسمعها بصوت شهرزاد. حبك معرفش ليه، مقدرش اقولك مؤديه. انا قلبي حبك معرفش ليه، مقدرش اقولك مؤديه. يسألني عنك واقولك مقدرش مقدرش اقولك واقولك عيني وشغل بالي. ما اقدرش اقولك ما انت شايف، لفت عيني وشغل بالي. يا غنوة حلوة فوق الشفايف، ياللي في عيونك اسرى خيالي. يا صاحب رموش عيني، انا ليل الهوى قلبي وكاح قلبي بهوى عيني. وطمنت برضاك قلبي، انا قلبي حبك معرفش ليه، مقدرش اقولك وقديه. انا قلبي حبك معرفش ليه، عنك واقول لك مقدرش اقول لك واقول لك اقول لك ملهاش نهاية. تبقى في قربي واشتاق إليك، حبك حكاية ملهاش نهاية. تبقى في قربي واشتاق إليك، أيام غيابك أعمل حسابك وأخاف وأفكر وأغير عليك. ويومي كأنه سنين ما بين أشواقي وزنوني، وأقول راح فين ونكلم مين، وإمتى يا قلبي حيجيني. أنا قلبي حبك معرفش ليه، مقدرش أقولك وقت إيه. أنا قلبي حبك معرفش ليه، مقدرش أقولك وقت إيه. مكان ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش اقول لك واقول لك ايه اقول لك ايه اقول لك ايه ايه ايه انا قلبي حبك معرفش ليه مقدرش اقولك وقديه انا قلبي حبك معرفش ليه مقدرش اقولك وقديه يسألني عنك واقولك مقدرش مقدرش مقدرش اقولك واقول لك ايه اقول لك ايه اقول لك ايه ايه ايه دلوقتي وصلنا معاكم الى فقرة دقيا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى بهجة الحرية من مؤلفات الموسيقار علي فراج وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته، والعمل ده كان سنة 1954 مع موسيقى بهجة الحرية وعلي فراج. Thank you. مستمعينا الأعزاء، الأغنية الأولى في هذا اللقاء كانت من كلمات شاعر الجندول علي محمود طه. أما الأغنية التي سنستمع إليها الآن فقد كتبها شاعر الكرنك أحمد فتحي. قصائد أحمد فتحي الملحنة والمسجلة في الإذاعة قليلة جدا، منها قصة الأمس لأم كلثوم، والكرنك لمحمد عبد الوهاب، وفجر لرياض السنباطي. في الثلاثينيات من القرن اللي فات تم تلحين العديد من قصائد أحمد فتحي، وغناها العديد من المطربين على الهواء مباشرة من خلال مايكروفون الإذاعة، وللأسف الشديد لم يتم تسجيل هذه الأعمال. يوم 10 من نوفمبر من عام 1955 سجل كارم محمود هذه القصيدة من أشعار أحمد فتحي وألحان محمد صادق. هنسمع معكم كارم محمود في قصيدة الحائر. اسمعي هاتف حبي وارحمي لو عتاق قلبي، واذكري صفو ليالينا على للمحبين سماء محبين السماء. ودلال ووفاء وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها أغنية العروسة والعريس غناء ثلاث النغم والثلاث المرح، الكلمات لعبد الرحمن الأبنودي واللحن لدكتور يوسف شوقي. الأغنية دي أنتجتها الإذاعة المصرية سنة 1964 مع العروسة والعريس. ولا شي لهم شئر، اتنين وحبوا بعض لا سيعهم سما ولا شي لهم شئر، يمشوا يمشوا في الشارع ضحكتهم فوانيس، والناس لما شافوهم قالوا اما عروسة اما عريس. يا حبيبتي يا غني والفرحة، يا فرحة طفل في يوم العيد، يا حبيبتي يا غني والفرحة، احنا اتنين والعمر جديد، يا حبيبتي يا غني والفرحة، انا وانت لسه مواليد، يا حبيبي يا غني والفرحة، يا فرحة طفل في يوم العيد، يا حبيبي يا غني والفرحة، احنا اتنين والعمر جديد، يا حبيبي يا غني والفرحة، انا وانتي لسه مواليل، والعمر وسيع العمر ربيع، خلى الينابيع تطلع من كل ارض، وشفنا القمح طال وطال وطال وطال، وشفنا النخل مال ومال ومال ومال، وشفنا القمح طال وطال وطال وطال، وشفنا النخل مال ومال ومال ومال، وشفنا النجم قال وقال وقال، اتنين وحبوا بعض لا سيعهم سما ولا شايلهم شقار، يمشوا يمشوا في الشارع ضحكتهم فوانيس، والناس لما شافوهم قالوا اما عروسة اما عريس، كلامك يا حبيبتي يا حبيبي من شباك اخضراني يا حبيبي، وعنيك نجوم تنور يا حبيبي، بسايا الاسمراني يا حبيبي، كلامك يا حبيبي يا حبيبتي من شباك اخضراني يا حبيبتي، وعنيك نجوم تنور يا حبيبتي، بسايا الاسمراني يا حبيبتي، قلبك بينور بينور بشعشع نور، قلبك بينور بينور والنور بيدور، قلبك بينور بينور بشعشع نور، قلبك بينور بينور والنور بيدور، وانا وانت مش سؤال محتار على كل بال، وانا وانت مش سؤال محتار على كل بال، انا وانت مش خيال ده اتنين وحبوا بعض لا سيعهم سما ولا شايلهم شقار، يمشوا يمشوا في الشارع ضحكتهم فوانيس، والناس لما شافوهم قالوا اما عروسة اما عريس. نجدد لكم التحية. المطربة الإذاعية نادية فهمي التي رحلت عن عالمنا في ريعان الشباب إثر حادث أليم، لها في مكتبة الإذاعة المصرية أكثر من 60 أغنية مسجلة، وللأسف لا يذاع من بين هذه الأعمال 60 إلا غنوة أو غنوتين. نادية فهمي ذات الصوت المميز لقيت اهتماما كبيرا من كبار الملحنين أمثال محمود الشريف وعلي فراج وحسين جنيد وعبد العظيم محمد وعزة الجهلي، وعزة الجهلي لحن لنادية فهمي هذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 18 يوليو عام 1954. هنسمع معكم نادية فهمي في أنا والحب والذكرى بكلمات محمد أحمد البحطيتي ولحن عزة الجهلي. الحب ماضينا جماله أحلى من بكرة أنا والحب والذكرى بقينا للزمان فكرة وصار الوقت يرويها وراح تفضل كده البكرة أنا والحب والذكرى بقينا للزمان فكرة وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة النهاية، إلى فقرة غنوات من غير حكايات، من أغنيات المطرب سيد إسماعيل نادرة الإذاعة والتي تم تسجيلها عام 1954. هنسمع أغنية عزبتنا اللي غناها سيد إسماعيل بكلمات حسيب غباشي ولحن محمد قاسم. في هواها بتحللنا عيشتنا عزبتنا يا فرحة عزبتنا في هواها بتحللنا عيشتنا في هواها بتحللنا عيشتنا عزبتنا يا فرحة عزبتنا عشتنا عزبتنا يا فرحة عزبتنا الجرب يعطف على جاره ويعمله بحلمه معروفه وكبير وصغير دواره مفتوح ومرحب بضيوفه الجرب يعطف على جاره ويعمله بحلمه معروفه وكبير وصغير دواره مفتوح ومرحب بضيوفه الساعة ماليها من خير أراضينا الساعة ماليها من خير أراضينا فهي جنة وجت من اسمتنا عزبتنا فرحة عزبتنا الفرض المولى وتجد في عز الأيالة والدنيا لذتها شجاها من الفجر تقوم الرجالة وتصلي الفرض المولى وتجد في عز الأيالة والدنيا لذتها شجاها المولى ستيرة ومكسر خيرة المولى ستيرة ومكسر خيرة لما نوع الخير جمعتنا عزبتنا يا فرحة عزبتنا يا فرحة عزبتنا يا واد تحلى عيشتنا عزتنا يا فرحة عزتني. السلع الأخضر حواليها والمية بتجري في سواجيها، واحنا اللي بنخدم أراضيها والخالق بيبارك فيها. حتة من الجنة فيها بنتهنى، حتة من الجنة فيها بنتهنى. دي نعمنا وبهجة دنيتنا عزبتنا فرحة عزبتنا. بأغنية عزبتنا التي غناها سيد إسماعيل بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. نعود ونلتقي بحضراتكم الجمعة القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.